غدا؟ ايه الحجة بتاعتنا قدام ربنا يا جماعة؟ احد الناس وفريقنا بيلعب في كرة القدم، فواحد من الفريق التاني فلافيو جاب كرة في العارضة، فالكرة جت في عارضة المنتخب بتاعنا، الراجل حسبها جت جون، جاله سكتة قلبية، مات. ده لما يبعث قدام ربنا وربنا يقول له انت مت ليه، هيقول له انا مت ليه، هيقول له ايه؟ لما ربنا يقول له عبد الله بن جحش مات وهو متقطع في غزوة احد عشان يدافع عن الاسلام، وسمية ماتت مطعونة بطعنة من ابي جهل وهي مصرة وثابتة على الاسلام، وابو ايوب الانصاري مات عند تركيا وهو بيحاول يفتح البلاد للاسلام، وام حرام بنت ملحان، ام حرام ماتت وهي شهيدة وهي بتقاتل في قبرص من اجل نشر الاسلام. لما ربنا يقول له مصعب بن عمير مات متقطع قدام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو بيدافع عن رسول الله، دول ماتوا عشاني، انت مت ليه؟ هيقول له ايه؟ عشان الكرة جت في العرض. يا رب يا جماعة يا اخوانا، وان الى ربك المنتهى. امشي يا ابن ادم في اي طريق، امشي في طريق الطاعة، امشي في طريق المعصية، امشي في طريق الدعوة، امشي في طريق الضلال، امشي في طريق الكبائر، امشي في طريق العبادة، اي طريق هتمشي فيه اخره هتقابل ربنا، اخره هتقابل ربنا. هتقول له ايه لما تقابله في نهاية اي طريق هتمشي فيه؟ هنقول لربنا ايه يا جماعة؟ ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى؟ هنقول ايه الحجة بتاعتنا وايه الجواب بتاعتنا؟ عديته لكل سؤال جواب. الرجل اللي لما جه يموت قال لأولاده على فراش الموت اذا انا متو فاحرقوني، احرقوني لغاية ما يتفحم، ثم اسحقوني، اطحنوني لغاية ما ابقى بودرة، ثم ذروا جزءا مني في البر وجزءا مني في البحر. الراجل ده بيعمل كده ليه يا جماعة؟ هيقول له ايه من كتر خوفه من لحظة ما يقف قدام الملك الجليل اللي خلقه ويسأله عن عمله؟ هيقول له ربنا ايه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. عمر بن الخطاب معدي في السوق سمع واحد بيقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما الناس هتقوم عشان تعرض على الله، فمرض شهرا يعوده الناس. سيدنا عمر مرض ليه؟ هقول له ايه؟ عمر بن الخطاب خايف، هيقول لربنا ايه؟ امال احنا مش خايفين ليه؟ امال احنا احد الاخوة اللي اظنهم على صلاح كان يقول لي انا ما اقدرش اعرض على الله ويسالني، انا ما اقدرش، فانا مش فاهم الكلام ده كان زمان، الواحد مش قادر يفهم ايه المشاعر اللي في قلبه وهو بيقول كده، فيقول انا ما اقدرش اعرض على الله، ما اقدرش ربنا يسالني، فاقول له ليه؟ يقول لي ما اقدرش، انا من غير ليه ما اقدرش. سبحان الله العظيم يا جماعه، موقف العرض على الله موقف ارعب قلوب الصالحين، خلاها ترتجف ليل نهار. والله العظيم موقف اخطر مليون مره من موقف سؤال الملكين في القبر، دول ملكين انما ده الملك العظيم، اخطر مليون مره من موقف ملك الموت عند رأس الإنسان عشان ينزع روحه، لأن الملك أجل وأعظم. أخطر من موقف لما الواحد يطلع من قبره يلاقي سائق وشهيد مستنيينه يقودوه في أرض المحشر، لأن الملك الجليل أجل وأعظم. ده يروى إن الواحد لما يقف العاصي قدام الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض لحم وشه هيسقط، أمال لما يقف قدام ربنا؟ ده أنت لو وقفت قدام بحر ولا محيط بتحس برهبة، تحس إنك خايفة وفي رهبة جواكي، وده مخلوق، أمال لو وقفت قدام الخالق سبحانه وتعالى؟ يا رب يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى، يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى، يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. هتقول له إيه وانت هتقولي له إيه يا إخوانا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ويؤتون يعني إيه؟ يعني بيتصدقوا ويصلوا ويصوموا بس من جوه قلوبهم بترتعش. بترتعشوا ليه؟ ده انتوا تصدقتوا وصليتوا وصمتوا وبرتوا الوالدين ووصلتوا الرحم وتعففتوا وغضيتوا بصركوا وقمتوا الليل وصمتوا، وانتوا خايفين ليه؟ ليه قلوبكم بترتجف زي احساس الطالب ليلة الامتحان، وزي احساس الطالب ساعة ظهور النتيجة، وزي احساس الطالب ساعة توزيع ورقة الاسئلة في اللجنة وهو مش عارف الاسئلة سهلة ولا صعبة؟ ايه اللي خلاكم قلوبكم ترتجف كده؟ هنقول له ايه؟ هنقول لربنا ايه؟ قال تعالى واذا الوحوش حشرت. الوحوش يعني انت ممكن يوم القيامة تطلع من تحت التراب تلاقي اسد جنبك، ممكن نلاقي وحوش جنبنا يا جماعة. طب الوحوش دي ما تفترسناش؟ ده هي هتبقى مرعوبة اكتر مننا. طب ده الوحوش ما عملتش ذنب في حياتها، ده هي ما كلفتش اصلا، اذا كان هي مرعوبة من لقاء الملك الجليل يوم القيامة، امال احنا نعمل ايه؟

واحنا كان ربنا يدينا النعم نعصي بيها، يديها الجمال تعصي بيه، يديه المركز يروح يجيب رشاوي بيه ويظلم المسلمين بيه ويفتري على المسلمين ويتكبر عليهم بيه، يديه العربية يروح يمشي بيها ويشغل اغاني ويفتن بنات المسلمين بيها. ده احنا كان كل نعمة بتيجي بنعصي ربنا بيها، يديه الفلوس يروح يجيب مخدرات وسجاير وتدخين. هنقول له ايه؟ هنقول لربنا ايه؟ ارفعوا راسكم نرفعها ازاي؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. خلاص بعد إيه؟ بعد إيه؟ يا جماعة إحنا الوقت في سورة الحق، سورة الحق بتصور لنا مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مفيش حد هيخفى على الله ساعتها، مفيش حد هيخفى على الله. إزاي؟ محدش هيخفى. يعني ده كان فينا ناس لو اللي في قلوبها طلعت للناس وشافته الناس بعنيها محدش كان كلمها تاني ولا حد كان بصلك تاني. ده في واحدة كانت على علاقة بشاب وسابته واتخطبت، لو اللي في قلبها اتفتح قدام خطيبها مش هيبصلها تاني ولا هيقرب منها تاني. تخيل انك انت واقف قدام ربنا لا تخفى منك خافية، تاريخك كله لحظة لحظة، كل خواطرك، كل نواياك، كل اللي كان في قلبك تجاه الله وتجاه غير الله، كل عملك، كل حاجة مكشوفة، مش بس جسدك اللي مكشوف، ونفسك وقلبك ومشاعرك وعواطفك وأمراضك وشهواتك وشبهاتك وكل حاجة. تستحمل الإحساس ده وانت مكشوف، مكشوف كل حاجة فيك مكشوفة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وانت خد بالك، وانت الوقت اتنين هيخرجوا، واحد من اتنين، انت واحد من اتنين، يا اما واحد هيخرج. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، يا اما واحد هيخرج يولول ويلطم صرخ يا ليتني لم اوت كتابيه. هتبقى مين فيهم؟ هتبقى مين من الاثنين؟ اللي خارج وهو بيقول ها ام قرأوا كتابيه، اللي خد كتابه بيمينه. يا شباب، يا جماعه، يا اباء، يا امهات، يا اطفال، يا بنات ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، يا شباب، يا كل خلق الله وعباد الله سبحانه وتعالى، المفروض كان المتوقع ان اللي يخرج فرحان يبقوا 100% بعد كل الايات دي والنعم دي والرسل دي والقرآن ده، هو كان يبقى النسبة 100%. نفاجأ ان نسبة اللي خارج كتابه في يمينه 1 في 1000، من كل 1000 واحد يخرجوا 999 واحد يخرج بالشمال وواحد يخرج كتابه باليمين، نسبة نادرة. فاما من اوتي كتابه بيمينه، خارج وكتابه ماسكه بيمينه، يا فرحته، يا فرحته، ربنا بيديله الكتاب بتاعه باليمين، فيقول ها أم تعالوا، ها أم قرأوا كتابي، فرحان جري على الناس اللي شافها خرجت فايزة قبله، بيقول لهم تعالوا أنا نجحت، أنا نجحت، أنا فزت، أنا من السعداء، أنا نجحت واتنقلت من دار الدنيا إلى الفردوس الأعلى، ها أم قرأوا كتابية، تعالوا اقروا، تعالوا اقروا فيه صيام قد إيه وقيام قد إيه، تعالوا اقروا أنا عبدت ربنا قد إيه، تعالوا اقروا أنا حبيته قد إيه وأخلصت ليه قد إيه، تعالوا اقروا أنا سهرت الليل أعبده وأناجيه وأسبحه وأستغفره قد إيه، تعالوا اقروا قد إيه في صحيفة استغفار وصدقات ودعوة وسماع دروس علم وطلب علم، تعالوا شوفوا أنا صحيفتي مليانة قد ايه. ها ام قرأوا كتابية، يخرج على الفرحانين اللي زيه، فرحته تزيد لما يلاقي نفسه وسط اخوانه وخلانه. اني ظننت اني ملاق حسابية، انا كنت عارف ان اليوم ده جاي، انا كنت عامل حساب اليوم ده، انا كنت عامل حساب اللحظة دي، كنت عامل حساب زي عبد الله بن جحش قبل ما يدخل غزوة احد وهو بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا يقطع بطني ويقطع اذني، يبقر بطني ويقطع اذني ويجدع انفي، فألقاك يا رب بدمي. بيفكر قبل المعركة في لحظة العرض على الله، فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فأقول فيك يا رب. عبد الله بن جحش عايز يبكر بطنه ويقابل ربنا متقطع وودانه ومناخيره مقطوعين عشان يحضر كلمة يقولها قدام ربنا سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة كانوا بيفكروا في لحظة العرض على الله ازاي؟ غدا ألقاك يا رب، غدا ألقاك، معقولة يا رب أسمعك بوداني؟ معقولة يا رب أشوفك بعنية؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا عملت حساب اليوم ده وكنت موقن باللحظة دهيت. فهو في عيشة راضية. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ ده هو الوقت فرحان مع إخوانه، ده صوت من الملك بقى، الملك يجي صوت علوي بالجزاء اللي ربنا أعده ليه، فيزيد فرحه أكتر وأكتر وينط أكتر ويقفز من الفرحة أكتر. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية،

ويلقى الله وهو عليه غضبان، وممكن يقابلك برضا. هيقابلك ازاي وهيعاملك ازاي؟ يعني ايه لو ربنا يا جماعة ناقش واحد الحساب هيقع في النار؟ هيقع في النار، ما نوقش الحساب عذب. يعني ايه ناقش الحساب؟ يعني ربنا بيقول هل فعلت كذا يوم كذا؟ ايوه يا رب. وكذا يوم كذا؟ ايوه يا رب. وكذا يوم كذا؟ ايوه يا رب، انا عملت كل ده، سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ده كده ما تناقش. لو ربنا قال له انت عملت كذا يوم كذا، قال له ايوه يا رب، قال له ليه؟ هيقع في النار، هيقع في النار. لو كلمة ليه اتقالت يبقى هيقع، هيقع. لو كلمة ليه، كلمة ليه دي يا رب الكلمة اللي ما نسمعها ابدا واحنا بنعرض على الملك الجليل يا رب، الكلمة اللي هي معناها خلاص مدام ليه يبقى ملكش. بقى تقول له ايه؟ هتقول له ايه لما يقول لك ليه بصت لها ليه؟ كانت حلوة، مشيت معاه ليه؟ اصل انا ما قدرتش يا رب، كنت بحبه اكتر منك وبسمع كلام اكتر منك. انت اكلت مال حرام ليه؟ اعمل ايه يا رب، الدنيا كانت صعبة. انت قتلت ليه وانت زنيت ليه؟ هنقول لربنا ايه؟ مفيش جواب قدام كلمة ليه. الكلمة اللي مفيش لها جواب قدام ربنا، ساعتها قلبنا هيتفتح قدام ربنا ويتعرض. لو نزلنا الشارع وقابلنا اي شاب فتحنا قلبه ورمينا الكليبات ورمينا الاغاني ورمينا البنات ورمينا الشات ورمينا الموقع النت ورمينا ورمينا ورمينا، هيفضل ايه من قلبه ربنا؟ لو قومنا اي واحد، اي واحد من ابائنا فتحنا قلبه وطلعنا ده وطلعنا العيال وطلعنا الشغل وطلعنا الارض، يعني ما نشتغلش، اشتغل بايديك برجليك، اشتغل بجوارحك، انما قلبك ده ليه؟ له هو لوحده بس. هنقول لربنا ايه؟ واحد يفتكر ان الموضوع بسيط وسهل فيقول بقى ايه، يفتكر انه ممكن يضحك على ربنا، فربنا يقول له ماذا فعلت؟ كنت بتعمل ايه؟ يقول له يثني على نفسه بخير ما استطاع، ده انا عملت وعملت وعملت كده. طيب ياخد حتة صدمة فينطق، فينطق الله جوارحه، يأمرها ان تنطق، تنطق جسمه كله، يلاقي جسمه كله شغال نطق عليه، ده كذاب يا رب، ده يا رب ما كانش بيعمل كده، ده عمل وعمل وعمل. سبحان الله العظيم. تخيل من مواقف العرض الرهيبة لما ربنا يجيبك قدامه يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني. ايه يا رب، ده انت رب العالمين، انا طلبت مني يا رب ان انا اطعمك ازاي؟ ده انت رب العالمين. عبدي فلان الفقير الغلبان اللي كان مش لاقي ياكل، الاسره الفلانيه اللي كانت بتنام من غير عشاء، البيت الفلاني اللي كان تمن روشتات الدواء مش عارفين يجيبوها ومحرومين، وانت كان معاك الفلوس وانت كان معاك الذهب. هنقول لربنا ساعتها ايه؟ سبحانه وتعالى، احنا الوقت يا جماعه كنا مع الجزء الاولاني، الجزء الاولاني من سوره الحق، الجزء بتاع يومئذ تعرضون. انا عايز اقول لكم ان سوره الحق اكمل لكم باقي السوره، انا عايزك تركز معايا باقي السوره من اولها. الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، بيقول لك مش هتقدر تغمض عينيك، لا مش هتقدر تاخد نفسك من اول السوره. الحاقه ايه ده؟ ده في ايه؟ ده واحد بيجري بيصرخ في الطريق، كأن واحد بيصرخ الحق. طب امتى؟ امتى الناس تقف تصرخ كده او حد يجري يصرخ؟ لما يكون في مصيبة، لما واحد يقول لك سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك، قوموا قوموا، في موضوع خطير. موضوع ايه؟ موضوع اخطر من كل اللي في ايديكوا وكل اللي بتفكروا فيه وكل الهموم اللي انتوا شايلينها، قوموا. امتى الواحد يجري يصرخ في الناس في الشارع؟ لما يكون في واحد ما بيفوقش، مهما يفوقوا ما بيفوقش، في قطر جاي هيدوسه ومهما يصرخ فيه ففي الاخر يشدوا ينفضوا ويبعدوا، بيصرخ فيه. لما يكون خلاص صوره الحق بتكلم اللي مش عايز يفوق، صوره الحق بتكلم اللي مش عايزه تفوق. الجزء 29 يا جماعه بيكلم النايمين، بيقول لهم اصحوا، بس النوم درجات، واحد نومه خفيف عايز هزه، وواحد مهما الصاحبه بيصحاش، اهو ده اللي صوره الحق بتكلمه، اللي في غيبوبه اللي مش عايز يصحى. صوره الحق يا جماعه بتقول لنا كفانا غفله، الصحابه كانوا عايشين مع الاخره ليل نهار. عبد الله بن جحش كان عايش مع العرض على الله، اقول لربنا ايه؟ ابو مسلم الخولاني كان يجلد رجليه بالليل ويقول لها قومي والله لأسحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني. ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالة؟ والله لنزاحمنهم عليه على الحوض. كان كل همه ساعة الحوض لما يقابل النبي. كل واحد يا جماعة، سيدنا ابو طلحة كان يحط رجله على راسه يحط راسه على رجل ام سليم ويبكي ليه؟ يفتكر الصراط والمرور من على الصراط. النبي كان على المنبر يقول انذرتكم النار، الصحابي بيقول فلو ان احد في السوق لسمع رسول الله. كانوا عايشين مع الاخره يا اخوانا. الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، مهما تخيلت ومهما تصورت مش هتعرفها. يعني ايه الحاقه؟ الوسط بتاع الانسان اسمه حقه الانسان، الحاقه اللي تشق الوسط، القاسمه اللي تشق وسط الانسان. الحاقه

ان كل انسان بيبعث بالثياب اللي مات بيها يعني ايه؟ هو الناس مش هتبعث وراه، مش ده المقصد، مقصدها المتبرجة اللي دولابها مليان ثياب تبرج تبعث بالاسترتش والبادي تبعث بالتونيك والبنطلون، تبعث بالهدوم اللي كانت بتلبسها اللي الواحد بيخزن يقول حتى اسمها يا جماعة والعياذ بالله، تبعث باللبس ده قدام ربنا تقول له ايه؟ لما يقول لها انت لبست اللبس ده ليه؟ تقول له ايه؟ انت سمعت ده ليه؟ انت عملت كل ده ليه؟ هتقول لي ربنا ايه؟ فلا اقسم بما تبصرون، ملكوت ونعم وايات وشق قمر، وما لا تبصرون ده انتوا ما انتوا شايفين ياما، انتوا عاملين زي واحد واقف عند سور وبيحسب انه نهايه العالم، لو طلع وبص ورا السور هيلاقي عوالم رهيبه. وما لا تبصرون جلال الملك، السماوات السبعه اللي مليانه تسبيح للملك، العرش العظيم، الملك الجليل، وما لا تبصرون النار، الجنه، انتوا ما انتوا شايفين كل ده، بس ساعه ما تشوفوه انه لقول رسول كريم. انتوا ازاي تفتروا على ديني؟ ازاي يا صحف علمانيه تفتروا على الرسول؟ ازاي يا صحف بتشتم في الدعاء تفتروا على اطهر خلق الله؟ ازاي؟ ازاي يا ايها الغرب الكافر تتجرأ؟ ما هو المسلمين العلمانيين نفسهم اتجرأوا، انتوا مش هتتجرأوا عليهم؟ وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. ازاي؟ ازاي كلام الله تشتموه وتعترضوا عليه وتطلعوا عليه شبهات؟ شوف ربنا بيقول ايه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، ده مين؟ ده سيدنا محمد. سيدنا محمد لاخذنا منه باليمين. ربنا ياخد من يعني ده، ربنا يا جماعه بيكلم كل داعيه، بيكلم كل واحد. لو حد افترى على ديني هاخد منه، هتاخد منه ايه؟ كل حاجه، هاخد منه كل نعمة، هاخد منك يا داعية يا اللي غيرت وبدلت، هاخد منك حب الناس بعد ما كانوا بيحبوك، هاخد منك سماع الناس لتوجيهك بعد ما كانوا بيسمعوا توجيهك، هاخد منك فتح عليك وفتح عليك في فهم الدين بعد ما كنت فاهم وكلام الكنوز، هاخد منكم يا اللي ميعتوا الدين على قنوات فضائية كلها تمييع بتحاربوا فيها الفهم المنضبط للدين. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحذر كل واحد يغير الدين، بيحذركم كمان، اوعوا تسمعوا للي بيميعوا الدين، اوعوا تسمعوا للي بيقولوا السورتيت حلال والمعازف حلال والاختلاط حلال، اوعوا تسمعوا. يا جماعه ده تمييع كله. لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين، الاورطه بتاعه يتقطع ينزف دمه كله في ثواني، كل دمه ينزل في ثواني. فما منكم من احد عنه حاجزين، محدش يقدر يعمل له حاجه ساعتها. وتختم الصورة بتوكيدات وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين. يا حسرة اللي هيسيب القرآن، يا فرحة اللي هتمشي ورا القرآن. فسبح باسم ربك العظيم. ليه الخاتمة دي؟ ربنا قال لك أنا عظيم قد إيه، واللي بيعصيني بعظمتي وجلالي بعمل فيه إيه. قل سبحانك، اركع واسجد ليا وقول سبحانك بعد ما عرفت عظمة مقامي وعظمة عقابي للي بيعصيني. عشان كده ربنا بيقول لك فسبح باسم ربك العظيم، العظيم اللي ما يتعصاش، العظيم اللي ما حدش يديله ظهره، العظيم اللي ما يتقلوش لا، العظيم اللي ما يورطش عنه، العظيم اللي ما يستغناش عنه، العظيم اللي ما يتوقفش على باب غير بابه، العظيم اللي لما الواحد يقع في زنقه مش يروح للاسباب وينساه. فسبحي باسم ربك العظيم وسبح باسم ربك العظيم. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه. يا اخوانا سبب غفله قلوبنا، سبب غفله المجتمع اللي الواحد بيصطدم بيها في كل شارع بيمشي فيه، ان ما عندناش معرفه تفصيليه باحوال الدار الاخره. عشان كده بتوفيق الله كانت سلسله الجزء 29، السلسله اللي ايقظت الصحابه وخلتهم رجاله وربتهم وربت رجاله الصحابه ونساء الصحابيات بالدار الاخره وبالكلام عن الله سبحانه وتعالى. مش هتقدر تكتم نفسك تحت، مش هتقدر تاخد نفسك وانت بتسمع صوره الحقه وشايف منظر القسم وقسم الوسط من اول اسم الصوره، وشايف منظر دك الارض وهي بتدك، وشايف الفيلم المرعب لاهلاك القوم اللي عصوا ربنا في اول الصوره، وشايف المنظر المرعب والناس داخله تتعرض على الله وهي خارجه، ده مسحوب على وشه للنار وده خارج بيجري وبيصرخ من الفرحه ان هو نجح. مش هتقدر تكتم نفسك وانت بتبص لصورة، وانت بتبص في صورة الحقة وبتشوف اللي ربنا بيهدد بيه كل داعية غير الدين وبدل الدين وميع الدين وافترى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حجيجه على الحوض قدام ربنا سبحانه وتعالى.